الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما التوحيد الذي أرسل الله به جميع رسله؟ توحيد الألوهية. الألوهية، وما الدليل؟ وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أحسنت. يشترط في شهادة أن لا إله إلا الله لينتفع بها قائلها العلم بمعناها، ما دليل ذلك؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. أحسنتم، نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء وخوف توكل كذا الرجاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن بيّن الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الفصل السابق وجوب إفراد الله بالعبادة، عقد هذا الفصل الذي بيّن فيه معنى العبادة وذكر شيئا من أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قال: ثم العبادة، ابتدأ رحمه الله ببيان معنى العبادة، قال: ثم العبادة أي التي أمر الله بها وخلق لها الخلق وأرسل بها الرسل وأنزل الكتب ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. عقد بهذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في أول كتاب العبودية، قال رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالقول الباطن هو تصديق القلب بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والقول الظاهر العبادات التي تكون باللسان، وعلى ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تلاوة القرآن والذكر ونحو ذلك. والعمل الباطن العبادات التي تقوم بالقلب من محبة وخوف ورجاء ونحو ذلك. والعمل الظاهر العبادات الظاهرة من صلاة وحج وجهاد ونحو ذلك. وهذا التعريف هو باعتبار المتعبد به، أي بالنظر إلى الأفراد المندرجة تحت مسمى العبادة. وأما العبادة بالنظر إلى ذاتها فهي تأله القلب بالحب والخضوع، بالحب والخضوع. من قام بذلك لله فقد أتى بالعبادة التي أمر بها. قال رحمه الله: وفي الحديث مخها الدعاء. ابتدأ بالدعاء في ذكر أنواع العبادة، والدعاء أصل العبادات وأساسها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عين العبادة، فقال كما ثبت عنه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة. والدعاء يطلق على معنيين، الأول معنى عام وهو دعاء العبادة، فيشمل جميع الطاعات، فالذي يصلي أو يصوم أو يعمل بأي طاعة فهو بلسان حاله يسأل ربه أن يثيبه ويتقبل منه، فهذا وجه كونه دعاء. والآخر معنى خاص وهو دعاء المسألة، بأن يسأل العبد ربه مطلوبة فيقول: يا غفور اغفر لي ونحو ذلك. ومعنى الدعاء مخ العبادة معناه أنه لبها وخالصها، وهو بهذا اللفظ عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وفيه مقال، لكنه ثابت باللفظ الآخر الوارد في حديث نعمان بن بشير عند أبي داود والترمذي وابن ماجه: الدعاء هو العبادة. وأكثر الشرك الواقع في الخلق في القديم والحديث هو في الدعاء. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، قال: وهذا أصل شرك العالم. قال: خوف، أي من أنواع العبادة الخوف من الله تعالى، والدليل على أن الخوف عبادة قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فأمر بالخوف وعلق عليه الإيمان، فدل على أنه عبادة، وما ثبت أنه عبادة فجعله لغير الله شرك أكبر. قال توكل، أي من أنواع العبادة التوكل على الله تعالى، وهو اعتماد القلب على الله وهو اعتماد القلب على الله وثقته به مع الأخذ بالأسباب. والدليل على أن التوكل عبادة قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أمر بالتوكل وعلق عليه الإيمان، فدل على أنه عبادة لا يجوز جعلها لغير الله تعالى. قال كذا الرجاء، أي من أنواع العبادة الرجاء، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فرجاء العبادة بأن يتعلق القلب بالمرجو في حصول منفعة أو دفع مضرة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز جعله لغير الله، فعلى العبد أن يعلق رجاءه بالله تعالى وحده دون من سواه. قال ورغبة ورهبة خشوع، هذه الثلاثة من أنواع العبادة، وقد جمعت الثلاثة آية في القرآن، ما هي؟ إنهم كانوا أحسنتم، نعم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أثنى على أهلها المتصفين بها، فدل على أنها عبادة لا يجوز جعلها لغير الله تعالى. وخشية، أي من أنواع العبادة الخشية، وهو خوف مبني على علم لعظمة من يخشى وكمال سلطانه. والدليل على أنه عبادة أن الله تعالى أمر به فقال فلا تخشوهم وخشوني. قال إنابة، أي من أنواع العبادة الإنابة، وهي الرجوع إلى الله تعالى، قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إليه بالتوبة النصوح، أمر بها فدل ذلك على أنها عبادة. قال خضوع، أي من أنواع العبادة الخضوع، وهو بمعنى الخشوع، إلا أن الخضوع يغلب أن يكون في البدن، والخشوع في القلب، قال تعالى أن تخشع قلوبهم، وفي البصر قال تعالى خاشعة أبصارهم، وفي الصوت قال تعالى وخشعت الأصوات. قال والاستعاذة، أي من أنواع العبادة الاستعاذة، والدليل على أن الاستعاذة عبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس، أمر نبيه وأمته تبع له بأن يعتصموا به ويلتجئوا إليه سبحانه وتعالى. والاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه أمر جائز. في الصحيح أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. أما الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء الغائبين أو بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه الاستعاذة التي لا يجوز جعلها لغير الله. قال رحمه الله والاستعانة، أي من أنواع العبادة الاستعانة، وهي طلب العون من الله تعالى، والدليل على أنها عبادة قوله تعالى إياك نعبد، أي نخصك بالعبادة ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين، أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. وعند الترمذي من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله، أي ولا تستعن بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما الاستعانة بالمخلوق فيما هو قادر عليه فهذا جائز ما دام من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال كذا استغاثة به سبحانه، أي من أنواع العبادة الاستغاثة، قال تعالى إذ تستغيثون ربكم، أي تطلبون منه إزالة الشدة فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ويقال فيها ما قيل في الاستعاذة، فمن استغاث بحي حاضر قادر جاز ذلك، كما وقع الرجل من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما فيما لا يقدر عليه الله فإنما يستغاث بالله. قال والذبح، أي من أنواع العبادة الذبح، نسكا لله تعالى من هدي وضحية وعقيقة. قال تعالى فصلي لربك وانحر. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي في هذه العبادات، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله غيره، وبذلك أمرت، أي بهذا التوحيد الخالص أمرت. قال والنذر، أي من أنواع العبادة النذر لله عز وجل. والدليل على أن النذر عبادة قوله تعالى يوفون بالنذر، مدحهم بوفائهم بالنذر، فدل على أنه عبادة. قال وغير ذلك، أي من العبادات الظاهرة والباطنة، وهذه إشارة إلى أن العبادة غير محصورة في هذه الأنواع التي ذكر، بل هي كثيرة جدا، لأن كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة. وحقيقة العبادة كما سبق كمال الحب وكمال الخضوع. قال وصرف بعضها، أي بعض أنواع العبادة ولو واحدا منها من العبادات التي ذكرها أو من غيرها من العبادات لغير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو غير ذلك شرك، أي شرك أكبر، وذاك أي الشرك أقبح المناهي، أقبح المناهي على الإطلاق. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أحد أضل منه. وفي صحيحين عن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالشرك كما قال الناظم أعظم المناهي. ثم بعد أن بيّن التوحيد شرع يبين ضده وهو الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. وقد قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه حال المؤمن، يكون فطنا حاذقا من أعرف الناس بالشر وأبعدهم عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل منهما. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله والشرك نوعان، الشرك جعل شيء من حق الله لغيره، وهو نوعان كما ذكر الناظم، شرك أكبر يزول معه أصل الإيمان، وشرك أصغر يزول معه كمال الإيمان، وبينهما فروق. الفرق الأول أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، أما الأصغر فلا يخرج من الملة. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار كما قال به خلود النار، أما الأصغر فصاحبه لا يخلد في النار حتى لو دخلها بسبب رجحان سيئاته على حسناته فإن مآله إلى الجنة. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا لمن مات عليه، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا قول الناظم إذ لا يغفر، إذ تعليلية به خلود النار لأنه لا يغفر. أما الشرك الأصغر فقيل إنه يمكن أن يغفره الله تعالى كما يغفر الكبائر، وقيل لا يغفره الله أبدا. وتوضيح ذلك أن العلماء اختلفوا في الشرك الذي لا يغفر في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هو شامل للأكبر والأصغر أو هو خاص بالأكبر، على قولين. وجه القول بأنه شامل للأكبر والأصغر أن الفعل يشرك في الآية وقع في سياق النفي فيفيد العموم، لأن أي يشرك يؤول بمصدر فيكون التقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، وهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. فعلى هذا الشرك كله لا يدخل تحت المشيئة لعظم خطيئة الشرك، فمن مات على الشرك ولو شركا أصغر فهو غير داخل تحت المشيئة على هذا القول. والقول الآخر أن المراد بالشرك في الآية الأكبر فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، وهذا مثل الجمهور. وآيات الشرك الواردة في القرآن كثيرا ما يراد بها الأكبر دون الأصغر، مثل قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه الآية لا يدخل فيها الشرك الأصغر بالإجماع. قالوا: فكذلك لا يدخل الأصغر في آية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالأكبر لا يغفر بالإجماع مما عليه، وأما الأصغر ففيه الخلاف المتقدم، وهذا يوجب أن يحذر العبد وأن يخاف من الشرك كله. والمغفرة التي الكلام عنها هنا هي لمن مات على الشرك، أما المغفرة التي تحصل للعبد بالتوبة فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه وغفر له ذنوبه ولو كان شركا أكبر. قال: وهو أي الشرك اتخاذ العبد غير الله ندا أي نظيرا به مسويا مضاهي يصرف إليه العبادة ويعبده مع الله، كما قال تعالى عن المشركين ذكر الله عنهم أنهم يقولون يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا قوله ندا به مسويا مضاهي. وقال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون بالله غيره ويشركون به. ثم قال ناظم رحمه الله: يقصده أي يقصد ذلك الند عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. يقصده لجلب خير له أو لدفع شر عنه أو عند احتياجه لأي غرض من الأغراض التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: مع جاله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو من ملك أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو غير ذلك في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع يعتقد أنه يسمع دعاءه ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله. فمن دعا الأموات والغائبين وسألهم الولد أو سألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات فهذا شرك، وقد سمى الله تعالى هذا العمل شركا. قال تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يذهب أحدهم ويستغيث بالمقبورين من دون الله ويدعوهم ويسألهم الولد ثم يقول هذا توسل، هو شرك لله، هو شرك بالله بنص القرآن، هو شرك بالله بنص القرآن. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم ولا ينبئك مثل خبير، لا يخبرك أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ولا فرق بين المشرك والكافر من حيث المآل، فكلاهما خالد في النار. قال الله تعالى عن المشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عن الكافر: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فلا فرق بينهما من حيث المآل، كلاهما خلد في النار. وتجد تفريقا بينهما في كلام العلماء، فتراهم يطلقون اسم الشرك في صرف بعض خصائص الله لغيره كالسجود لغير الله ودعاء غير الله والطواف على القبور، ويطلقون اسم الكفر في غير ذلك مما كان فيه استهزاء بالدين أو جحد لمعلوم من الدين بالضرورة. أما في الآخرة فمآل الكافر والمشرك واحد، وهو الخلود في النار. نعم. ثم قال رحمه الله: والثاني شرك. ثم انتقل إلى بيان الشرك الأصغر فقال: والثاني شرك أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء، يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وللشرك الأصغر صور، منها ما ذكره في قوله، ومنه إقسام بغير الباري كأن يقول: والنبي والكعبة والأمانة، كما أتى في محكم الأخبار مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك، أخرجه أبو داود والترمذي، وهو هكذا على الشك من الراوي كفر أو أشرك. وأكثر من أخرج الحديث أخرجه بلفظ أشرك وهو الأنسب للمعنى،